بلاد العرب ترميني وأرض الغرب تأويني، فهل أبقى أخا العرب وهم بالغدر باعوني؟ دمائي من دمائهم وتجري في شراييني، وجدي جدهم حقا ولكن هم أضاعوني. رأوا بشار يذبحني فمن ذا جاء يحميني، قنابل غدره تهوي على رأسي لترديني. رأوا بشار يذبحني فمن ذا جاء يحميني، قنابل غدره تهوي على رأسي لترديني. عطشت فما أتى أحد من العرب ليسقيني، وجعت فما أتى أحد من العرب يغذيني، وكم أمسيت عريانا فثوبي لا يغطيني، فبرد الشام يلفحني وحر الشام يشويني. ترميني وأرض الغرب تأويني، فهل أبقى أخا العرب وهم بالغدر باعوني؟ دمائي من دمائهم وتجري في شراييني، وجد جدهم حقا ولكنهم أضاعوني. فسحقا أيها العرب لقد أصبحت برليني، فأرضي ديرة النمسا أزاول فوقها ديني. فسحقا أيها العرب لقد أصبحت برليني، فأرضي ديرة النمسا أزاول فوقها ديني. فمن روما إلى المجر إلى اليابان فالصين، فلا تعذبني وتسحلني وترميني. فمن روما إلى المجر إلى اليابان فالصين، فلا عرب تعذبني وتسحلني وترميني.